ويطلب من الله الهداية. الابتلاء سنة من الله تعالى في أوليائه فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان والتوكل عليه. ثم قال في آخر الفوائد: من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. أسأل الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه وعنا وإياكم على طاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله.